ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. ثم أورد أبو داود أن هذا الذي أسنده أو هذا الذي ذكره في هذا الطريق أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل, يعني هو ذكر جابر وهنا ما ذكر جابر, وقال وافق وقد وافق حاتم بن إسماعيل من هو الجعفي؟ محمد بن علي, محمد بن علي الجعفي, محمد بن علي الجعفي وافقه إلا أنه قال بأذان وإقامة, لأنه قال بأذان وإقامة, وهذا الذي جاء في هذا الطريق غير صحيح, لأن الثابت هو أذان واحد وإقامتين. يعني بالنسبة لكون العرفة يكون فيها أذان وإقامة ومزدلفة فيها أذان وإقامة, الصواب أنه أذان واحد وإقامتين, أذان للجميع وإقامة للظهر ثم العصر ثم إقامة العصر, وكذلك أذان للمغرب وإقامة للمغرب ثم إقامة للعشاء. فذكر الإقامة هنا غير صحيح لأنه مخالف يعني للرواية الأخرى. قال أبو داود هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل, ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي, يعني وافق على إسناده لأن ذكر جابر, ولكنه خالف في هذه الفقرة التي هي غير صحيحة, ويكون هدان واحد وإقامة, لأنه يخالف الأذان واحد والإقامتين. محمد بن علي الجعفي, محمد بن علي الجعفي هو؟ أنا ما أعرف, ما أعرف يا أخي محمد بن علي كثير, لكن الجعفي بهذا النسب. ورجعت إلى ترجمة جعفر من تلاميذه, إنه هو الآن محمد بن علي الجعفي عن جعفر. أنا ولم أجد, ما وجدت محمد بن علي من تلاميذه؟ الجعفي بهذا النسب على كل, يمكن أن يعني ما دام ان ابو داود ما رواه في يعني في الاصول, يعني قد يعني قد لا يكون له روايه في الكتب. قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب حجه النبي صلى الله عليه واله وسلم, قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر رضي الله عنه انه قال ثم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نحرتها هنا, ومنى كلها منحر, ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد سبق البدء بباب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, ومر ذكر حديث جابر الطويل من طريق الحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما, وكذلك ذكر بعض الطرق بعد ذلك, وهذه طرق أخرى أيضا في حديث جابر. وهذه الطريق فيها أن النبي أنه قال بعد قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة, يعني في موقفه, وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يختص الوقوف بعرفة بالمكان الذي وقف فيه, وأن الناس قد يظنون أن مكان وقوفه هو مكان الوقوف فقط, فبين عليه الصلاة والسلام أنه وقفها هنا وعرف كلها موقف, ولكن كما جاء في بعض الأحاديث يرفع عن بطن عرنة فلا يوقف فيه. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن عرفة لها حدود, وقد كتب عليها كتابات في مختلف اللغات, والحاج لا يستهين بهذا الأمر الذي هو الوقوف, بل يحرص على معرفة أن وقوفه في داخل الحدود, داخل هذه الكتابات أو العلامات التي عليها كتابات, ولا يكتفي بأنه ينظر إلى الجبل أو يرى الجبل الذي يقال جبل الرحمة, فإنه يرى من مكان بعيد. والإنسان إذا لم يقف بعرفة ولم يقف بأرض عرفة فإنه لا يكون قد وقف, لأن الوقوف إنما هو بعرفة, وعرفة قد حددت وذكر لها حدود كما أشرت. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به, فهذا أمر ليس بالهين وليس بالأمر السهل, يحتاج إلى انتباه ويقظة وحرص على معرفة أن في داخل الحدود, لأن الإنسان قد تعب وجاء من وقد يكون جاء من أماكن شاسعة بعيدة, فكونه يتساهل في هذا الأمر ثم يكون وقوفه خارج عرفة